不能动。 我真的是看看，真的看看。 Thank you. والذين يكذبون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون ايمانهم الذين هم لأماناتهم وحدهم راحون والذين هم على صلاتهم يحافظون الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين. فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة الخوف في الخوف. تبارك الله أحسن Thank you.